أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. يخبرنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه لا يستحي من ضرب الأمثلة للتعليم والهداية والإرشاد، فإن الله لا يستحي أن يضرب مثلا مهما كان هذا المثل في شيء صغير جدا أو في شيء كبير. فمن أصغر الأشياء التي يراها الإنسان البعوضة، هذه الناموسة الصغيرة، الذبابة الصغيرة، يضرب الله عز وجل بها المثل، إلى أكبر ما يكون من الأشياء، فالله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وكأن هذا جاء ردا على من أنكر ذلك من المنافقين ومن المشركين ومن اليهود حين أظهروا التعجب كذبا وزورا، وقالوا الله يتكلم عن الذباب، الله يتكلم عن الضفادع، الله يتكلم عن كذا، الله أعلى من أن يتكلم عن ذلك سبحانه وتبارك وتعالى، ولعنة الله على الكاذبين. فالله عز وجل خالق كل شيء، الله خلق البعوض وما دونها وما فوقها، فما الذي يجعله يستحي أن يذكر ما خلقه سبحانه تبارك وتعالى؟ وخلقه كله عظيم وعجيب وبديع، فهل يقدرون أن يخلقوا شيئا من هذا الذباب؟ وإن سلبهم الذباب شيئا هل يقدرون أن يستنقذوا هذا الشيء منهم؟ فإذا كان خلق الله عظيما وبديعا فكيف يتهكمون ويسخرون إن ذكر الله عز وجل ذلك؟ فأقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، يعني هذا المثل مهما كان في شيء صغير جدا أن يضرب مثلا ما بعوضة. ونكر هنا، أتى بما المنكرة التي تدل على أقل الأشياء، وجاء بدلا منها بالبعوضة، يضرب مثلا ما، هذا المثل اللي قد يكون في الصغر شيئا صغيرا جدا قد يكون بعوضة، فما فوقها يعني ما هو أعلى من هذه البعوضة. وإن اختلف المفسرون في قوله فما فوقها، هل في ما فوقها يعني في الصغر بعوضة، فما فوقها يعني ما دونها يعني، أو بعوضة فما فوقها يعني من أشياء أكبر منها، وكلا الاثنين محتمل، ولكن الثاني أولى. يضرب مثلا فذكر أصغر الأشياء، فما فوقها من أشياء كبيرة يضرب الله عز وجل بها المثال. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، والله سبحانه تبارك وتعالى من صفاته العظيمة صفة الحياة، صفة الحياة، ولكنه لا يستحي من الحق سبحانه تبارك وتعالى. يبقى إذا كان الحق والعدل فالله عز وجل لا يستحي أن يضرب المثال، لا يستحي أن يأمر عباده بالمعروف، الله لا يستحي من الحق. يبقى صفة تدل على كرم الله سبحانه تبارك وتعالى صفة الحياة. وصفات الله سبحانه تبارك وتعالى كما ذكرنا قبل ذلك منها ما يختص بها سبحانه تبارك وتعالى من الصفات، ومنها ما يجوز لخلقه أن يتخلقوا بها على ما يليق بهم. يبقى هي تقع لله سبحانه تبارك وتعالى على أعلى وأعظم وأكمل وأجمل وأجل ما يكون من الصفات لله سبحانه وتبارك وتعالى، وتكون للمخلوقين بحسب صغر هذا المخلوق وبحسب أنه مخلوق. فالله الكريم سبحانه وتبارك وتعالى كرمه عظيم واسع، عطاؤه كلام كن فيكون، ينفق ربنا سبحانه تبارك وتعالى ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص من خزائنه شيء. هذا الذي أنفقه سبحانه ما فيش حاجة نقصت من خزائن الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى الله كريم كرمه يليق به سبحانه. العبد فيه كرم ويقال فلان كريم، ولكن كرم يليق أنه مخلوق، مخلوق يطلب من ربه ليعصي لغيره. أما الله سبحانه فهو غني بذاته سبحانه تبارك وتعالى، فعطاؤه من عنده، خلقه هو سبحانه تبارك وتعالى خلق هذا المال وخلق هذا الشيء الذي يعطيه. أما المخلوق فيطلب من ربه ليعصي غيره، فيوصف المخلوق بأنه كريم أنه أعطى ما لم يخلقه هو، ولكن الله يخلق ويرزق ويعطي سبحانه. فالكرم لله يليق به سبحانه بجلاله وجماله وكماله، والكرم بالمخلوق يليق بالمخلوق أن الله عز وجل خلقه وخلق فعله سبحان الله تبارك وتعالى. يبقى هنا الحياء كذلك، حياء الله يليق به سبحانه أنه الخالق، حياء المخلوق يليق بنقص المخلوق أنه مخلوق. ولذلك إذا عرفوا الحياء للمخلوق قالوا انقباض يحصل من النفس أو في نفس العبد، وحاشا لله عز وجل أن يكون فيه ذلك، ولكن الله عز وجل حياء يليق بكرمه سبحانه أنه يستحي إذا رفع العبد يديه إلى الله أن يردها صفرا، يستحي أن يعذب ذا الشيبة المؤمن. يبقى هنا الله يستحي، حياء راجع إلى كرمه. المخلوق حياؤه قد يكون من انقباض في نفسه من خجل، وحياء المخلوق قد يدفع لتضييع الحقوق. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ربه سبحانه أنه حيي وأنه كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، الله يستحي. وكذا نبينا صلوات الله وسلامه عليه كما تقدم في الحديث صحيحين كان أشد حياء من العذراء في خبرها، ولكنه إذا رأى شيئا يكرهه قالوا عرفناه في وجهه. يبقى إذا الشيء الذي يكرهه كان هذا شيئا مكروها ظهر أثر الضيق في وجهه صلى الله عليه وسلم، فإذا كان شيئا محرما لا، هنا لا يسكت صلى الله عليه وسلم عن الحرام ولكن يغير الحرام ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر العبادة بالحياء كما قدمنا في الحديث، يقول استحي من الله حق الحياء وتقدم. وجاء في سنن أبي داود وغيره عن يعلى بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز، يعني في أرض واسعة أرض فضاء، بلا إزار، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حيي ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه رأى إنسانا يغتسل في مكان فاضي، في الطريق لا مكان فارغا، فوقف يغتسل فيه بعيدا عن الناس، ولكن هذا لا يليق. إذا كان ما فيش حد من الناس الله عز وجل يرى، ما يليقش هذا الشيء. إذا كان إنسان يغتسل فليدخل في غرفة، في حمام، في مكان يكون مغلقا عليه، إنه إذا اغتسل في مكان في صحراء في غيرها لا يأمن أن يأتي عليه أحد، وقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم مرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع حيائه جعله أنه ابتعد عن هذا الإنسان، ما كلموش في هذا الحال، كلمه عريان، صعد المنبر صلى الله عليه وسلم حتى لا يخرج هذا ولا غيره، وكلم الجميع، قال للجميع ذلك صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل حيي ستير، الله من حيائه ستر عبده وجعل له اللباس يكسوه ويستتر به، فكيف يتجرد في الطريق أو يتجرد في فضاء واسع ليس له ذلك؟ إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، إذا اغتسل أحدكم فليستتر. أيضا جاء عند الترمذي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الحياء في شيء إلا جانا. الحياء يزين الإنسان، يزين صاحبه، والعكس في هذا الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه. ما كان الفحش الأخلاق السيئة، الكلام البذيء، الأفعال القبيحة، ما كان هذا شيء لشان كان شينا وكان قبحا على صاحبه، وما كان الحياء في شيء إلا زان. الحياء يزين صاحبه، يمنعه من الوقوع في الأخلاق السيئة. لذلك الإنسان العديم الحياء اللي ما عندوش حياء تلاقي ما يهموش إن يشتم الناس كده عيانا أمام الناس جهارا، يرفع صوته بالشيء البذيء، لا يستحي، لا يستحي من الناس ولا يستحي من الله سبحانه تبارك وتعالى. أيضا جاء في حديث لأبي هريرة عند الترمذي وأحمد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة. الحياء من الإيمان، الإنسان الذي عنده حياء يستحي من الخلق فهو أولى أن يستحي من الله سبحانه تبارك وتعالى. فإيمانه الذي دفعه الحياء استحق به الجنة. والبذاء، البذاء يعني طول اللسان، بذاءة الكلام والمنطق. البذاء من الجفاء، لأن هذا الإنسان جافي، إنسان غليظ القلب، إنسان قاسي. والجفاء في النار، والجفاء في النار. أيضا جاء في حديث الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل وهو يعاتب أخاه في الحياة. رجل يكلم صاحبه ويقلم أخاه ويعاتبه في الحياة، يقول إنك لتستحي، إنك لتستحي، يعني عايز يقول له إن الحياة أضر بك، إن أنت من كتر حياءك الناس بيأكلوك والناس بيعملوا كذا والناس أضر بك حياءك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان، فإن الحياء من الإيمان. أحيانا الإنسان مع حيائه يستحي أن يطالب بحقه، أحيانا أحيانا يأخذ بعض حقه ويتنازل عن الباقي حياء. فهذا الحياء اللي هذا الإنسان يخاطب صاحبه ويقول: حياء أضرك، إني من حياءك مش عارف تاخذ حقك من الناس. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعه، فإن الحياء من الإيمان، يعني دعه يستحي، فإن الحياء من الإيمان. لكن هل المعنى دعه ضيع حقه، سيبه ضيع حقه؟ لا لا، ولكن خليك مع حيائك واطلب حقك بحيائك. هذا الإنسان قد يطلب حقه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن لصاحب الحق مقال، إن لصاحب الحق مقال. رجل استسلف منه النبي صلى الله عليه وسلم مالا، وبعدين جاء في وقت الأداء وإذا بهذا الإنسان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا محمد أعطني مالي، فإنكم يا بني هاشم قوم مطل تماطلون، أنتم تماطلوا بني هاشم. أهون هل هذا حياء؟ هل هذا عنده حياء يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشيء؟ فإذا بالصحابة يقومون على هذا الإنسان السيء الأدب يؤدبونه، فقال: دعوه، دعوه، فإن لصاحب الحق ما قال. هذا أدب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هنا هذا صاحب حقه كان حيضيع حوله النبي صلى الله عليه وسلم، يأتمنه ربه سبحانه على الدين وعلى الدنيا، ولا يأتمن هذا الإنسان على هذا المال. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك ما يحركش الإنسان، ولكن يقول له: دعه، فإن لصاحب الحق مقال، ويعطيه أفضل مما أخذ منه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، أو إن الحياء من الإيمان، ليس المعنى إنه دعه يضيع حقه. لا، الدين ما بيطلبش منك إنك تضيع حقك، ولكن يطلب منك أن يكون عندك حياء. حين تطلب الشيء تقوم تستحي من الله وتستحي من الناس، وتطلب الشيء يعني قد يكون لك الحق 100% ولا تجده كاملا، فخذ ما وجدت واصبر على صاحبك بعد ذلك، أو تنازل له بحسب ما يكون في ذلك. الحياء من الإيمان، والحياء لا يأتي إلا بخير. الله سبحانه وتبارك وتعالى لا يستحيي من الحق، قالها لنا في القرآن، قال للمؤمنين: والله لا يستحيي من الحق. في شيء آذوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي استحيى أن يقول لهم: آذيتموني. في شيء لو كان غير النبي صلى الله عليه وسلم كان تكلم وقال فيه. هذا في حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه في باب الهدية للعروس، يعني ما يهدى العروس. كلمة عروس تطلق على الرجل عروس، وعلى المرأة أيضا عروس، تطلق عروس على الرجل وعلى المرأة. فهنا يقصد به الهدية للعروس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه، وكان تزوج السيدة زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها، زينب بنت جحش. يقول أنس، وهذا في الصحيح: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بجنبات أم سليم دخل عليها فسلم عليها صلوات الله وسلامه عليه. أم سليم أم أنس وهي التي أعطت للنبي صلى الله عليه وسلم ابنها أنس يخدمه صلوات الله وسلامه عليه، فلذلك كان لها مع النبي صلى الله عليه وسلم مواقف عظيمة تدل على قدر هذه المرأة الفاضلة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكافئها بأن يدعو لها بأن يدخل في بيتهم ويصلي صلى الله عليه وسلم في بيتها. تقول أو يقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب، زينب بنت جحش، وده كان في سنة 5 من الهجرة اللي هو سنة نزول الحجاب أو آية الحجاب. فقالت لي أم سليم، قالت لأنس رضي الله عنه: لو أهدينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية. فقلت لها افعلي. فقلت أنس أم تقول نهدي للنبي صلى الله عليه وسلم هدية، فقال لها افعلي. قال فعمدت إلى تمر وسمن وأقط فاتخذت حيسة، يعني عملت للنبي صلى الله عليه وسلم حلوى اللي هو الحيس، عبارة عن تمر يوضع عليه السمن أو بيتقلى السمن وفي اللبن ويبقى شيء من الحلوى، فأرسلته هدية في عرس النبي صلوات الله وسلامه عليه. فعمدت إلى سمن إلى تمر وسمن وأقط فاتخذت حيسة في برمة، فأرسلت بها معي إليه، فانطلقت بها إليه فقال لي ضعها، ثم أمرني فقال ادعوا لي رجالا سماهم وادعوا لي من لقيت، يعني اطلب فلان يأكل عندي وفلان ادعوا فلان وبعدين ومن لقيت ومن لقيت. هنا كان العرس عرس النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أو عنده ذهبت إليه زينب، وكانوا دائما الوليمة بعد الفرح بعد الفرح، يعني ذهبت زينب لبيت النبي صلى الله عليه وسلم زوجة، وهي في بيته عمل بقى هذه الوليمة أو أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فجعلها وليمة الزفاف. بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو عبارة عن غرفة واحدة، كل امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم لها أوضة واحدة صلى الله عليه وسلم. هذه غرفة زينب، السيدة زينب جالسة في الغرفة ظهرها للناس محتجبة عليه، عطي ظهرها للناس لكن لسه ما نزلش الحجاب اللي هو حجاب الشخوص، يبقى عطي ظهرها للناس وجالسة في غرفتها. والنبي صلى الله عليه وسلم وضع البرمة في الغرفة ودعا الناس يأكلون، ودخلهم 10 10 يأكلون، مش ممكن يدخل جميع مرة واحدة، يبقى البيت يتزنق وهي لا تدري نفسها مكان طرفين، فلذلك دخل 10 على قد المكان الفاضي في البيت يأكلوا ويخرجون. فكانوا يدخلون وأنس يقول إذا البيت واص بأهله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه، وهو صلى الله عليه وسلم وضع يديه على تلك الحيسة وتكلم ما شاء الله. يعني حين نتخيل برمة حترسلها مع أنس يشيلها، حيشيل أديه يعني أنس بن مالك، مش ممكن حيشيل حلة ضخمة جدا يذهب بها للنبي صلى الله عليه وسلم، حاجة على قده، سنة 5 من الهجرة، يعني أنس كان عنده 15 سنة، عيل عنده 15 سنة حيشيل حاجة يطيق حملها، حلة صغيرة فيها التمر، كانت بعتها للنبي صلى الله عليه وسلم ولزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا به يدعو الناس البيت اتملى، ويدخلهم 10 10، يعني تخيل 10 يكفيهم حلة واحدة يأكلوها، إذا بهم 10 10 يدخلون ويأكلون منها، والطعام كما هو باقي عند النبي صلى الله عليه وسلم، لغاية ما آخر الناس مجموعة قليلة دخلوا أكلوا، عجبتهم القعدة قعدوا في بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال حتى تصدعوا كلهم عنا، فخرج منهم من خرج وبقي نفر يتحدثون. قال وجعلت أغتم، أنس بن مالك بقى يتضايق اللي تزوج أحد من النبي صلى الله عليه وسلم عروس بأهله ويمشي اللي مقعده، أنس خرج ورجع وهم قاعدين، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج وذهب إلى حجرات نسائه عليه الصلاة والسلام، أدب جم وحياء عظيم منه صلى الله عليه وسلم، يذهب لنساء يسلم على فلان وفلان ويرجع إلى أصحابنا لسه قاعدين، سيبهم وينصرف صلى الله عليه وسلم ويسلم ويرجع إليهم لسه قاعدين. تكرر الأمر لغاية ما في النهاية انتبهوا فين على ما حسوا إن النبي صلى الله عليه وسلم رايح جاي عشان يمشوا. فقال أنس قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم قد ذهبوا إنهم قد ذهبوا. قال فرجع فدخل البيت وأرخى الستر، يعني ده كان يوم عرسه صلى الله عليه وسلم وقاعدين، هذا لا يليق أبدا يفضلوا قاعدين مع رجل وهو لسه عليه زوجته يفضلوا قاعدين الليل، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أهله وهو لسه في الحجرة ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم يؤدب هؤلاء ويؤدب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. غير الإناء إناه معنى طبخ ونضج، يعني إذا دعاكم النبي صلى الله عليه وسلم لا تذهبوا لغاية ما تعرفوا أن الأكل خلص، الأكل خلص والأكل اتحط روحوا كله، لكن يدعوك تعالى كل العصر تروح لهم الصبح تقعد تستنى الأكل على ما يتطبخ، لا، ليس لك هذا الشيء. هنا مراعاة الوقت، الوقت احترام الأوقات، كل إنسان عنده ما يشغله في وقته. أما إن واحد يعزمك عزومة تعالى تعش عندي تروح له الصبح عشان ما يلقش، يقول الله عز وجل لا لا لا لا تنتظر إن الطعام، يعني حتى لو الطعام قدامه ربع ساعة ويخلص ما تستناش ربع ساعة، لما يخلص اذهب إليه. فيقول غير ناظرين إنا، ولكن إذا دعيتم يعني على الطعام حط الطعام فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشر، خلاص الأكل امشوا ايه مقعدكم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، سيبوه ياخذ راحته مع أهله صلى الله عليه وسلم، ولا مستأنسين لحديث، ولا يعني الحديث عجبكم بقى الكلام حلو عمالين تقولوا، لا لحديث من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من غيره، ما تقعدش تزعجه قول لنا يا رسول الله حدثنا يا رسول الله، هو لو عايز يحدثكم هيحدثكم. يبقى لا تستأنس لحديث مع من الأنس، يعني الأنس بالحديث، الحديث أخذنا الثمر، أخذنا عدنا الثمر، الكلام حلو، لا لا لا لا، حتى ولو كان اقطع الحديث وانصرف وسيب النبي صلى الله عليه وسلم لأمره وبيته وأهله عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه: إن ذلكم كان يؤذي النبي. هل أشعرهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا يؤذيه؟ لا، ما قالش صلى الله عليه وسلم، ولكن الله لا يستحي من الحق. قال: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، خلقه الحياء صلى الله عليه وسلم، فاستحي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا حق، الله لا يستحي من الحق سبحانه تبارك وتعالى، فلله كمال الحياء، النبي صلى الله عليه وسلم يستحي، فيصل الأمر قد يستحي من الحق صلى الله عليه وسلم، هذا حق فيقصر في حق نفسه عليه الصلاة والسلام، ولكن الله لا يستحي من الحق. قال أنس: إنه قدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وذكرنا أن هذه الآية نزلت في سنة 5 في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة زينب، وأنزل الله عز وجل آية الحجاب في ذلك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.